الموظفين الوكالي بقطع من رواتبنا 7%، بزيدوا عليهم كمان 14%، فبصف المجموع 21%. في السنة السنوات سنتين كما أذكر أنه كانوا يخسرون في التوفير تبعنا، يعني نجد أنه في نهاية العام نخسر ما قيمته مثلا 7% أو 8% أو 10%، لكن معظم السنوات كنا نربح في هذا التوفير. مدى مشروعية التوفير هذا يعني يدخل في باب الربا الأعمال الربوية، على الرغم أنه إحنا ما نعلم أن الفلوس هاي بيستثمروها في أي اتجاه لا نعلم، لكن قضية الربح والخسارة كواردي، أحيانا نربح أحيانا نخسر، لكن قضية الربح أكثر منها خسارة. السؤال الثاني أو الشق الثاني من السؤال أنه إحنا الآن هذه الفلوس مش بحوزتنا، ما نقدر نتصرف فيها إلا في حالة أن الواحد ينهي خدماته أو يستقيل. الفلوس هاي بتوجب عليها الزكاة أو ما بتوجب عليها الزكاة؟ جزاك الله كل خير. أيضا أنت سؤالك في أظن سؤالين ثلاثين، شو السؤال الأول؟ السؤال الأول أنه هل يدخل التوفير اللي إحنا بنتقاضى كل نهاية عام بتجينا أرباح ما مقداره أحيانا 7%، 8%، 10%، تعرضنا مرتين لخسارة، بعرفش هو بحكم تذبذب الدينار والدولار أو بسبب الاستثمار اللي بيستثمروا فلوسنا فيه بالخارج. اترك الخسارة الآن جانبا، الربح من أين يأتي؟ احنا لا نعلم، من الفلوس من التوفير تبعنا. استثمار الفلوس هاي ما بنعرف أوجه استثمارها، هل هي بسندات؟ هل هي بعقارات؟ لا نعلم كيف بيستثمروها، لكن في نهاية كل عام بيجينا أرباح وأحيانا نخسر. طيب قولك ما تعلم، انت بتعرف الوكالي بتاجر باموال الموظفين حتى تكون متعرف؟ ما بعرف، لانه فيها سلة عملات شايف علي، بيقولوا في استثمارات بيخسر وبربح، في استثمارات بطريق ايداع المال في البنك، هذا المعروف. لا اعلم. لذلك تفضل. استثمار في معرفة الأساتذة المسؤولين عن المدرسين في الوكالة من تخدم لجنة، فالمسألة هذه كثيرة الوقوع وكثيرة السؤال. فأحد الإخوة الطيبين طلبة العلم الذين يتحرون الحلال من الحرام بعد أسئلة وتحري وكذا، وكان هو المسؤول عن اللجنة، يقول الاستثمار يأتي من طريقتين. الطريقة الأولى شراء جملة عملات فتربح أو تخسر، أو تخسر من طريق شراء العملة، والطريقة الثانية الإيداع في البنك بطريق الربا. يقول عن الشاب نادي عليها بطالة، من أي وجه هذا الاستثمار الذي أنت تشوفين إليه فهو غير شرعي؟ إذا كان لكم يعني راتب مخطوط وإضافي بالنظر للوظيفة فقط وليس للاستثمار، هذا هو الذي يحل لكم، وما سوى ذلك فلا يحل، لأنك عرفت طريق الاستثمار من طريق وليست من طريق المتاجرة والمضاربة وشراء الأموال فقد تربح وقد تخسر كما سمعت آنفا. ولذلك فكما قال تعالى فإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. وهذه مشكلة الدوائر كلها التي تتعامل بمثل هذه المعاملات.